بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب: فكلت أم عمر. وهذه الشيء لما تقولها العرب من فقد شيئا أو مرت به مشكلة، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألححت عليه وبالغت في سؤاله، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. يعني هو اتهم نفسه ولم يغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا سلم يصاب بشيء عليه أن يراقب نفسه، لا أنه يحاسب الآخرين، وهو مأمور أنه يلتمس الأعذار لإخوانه. قال عمر: فحررت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، يعني خاف على نفسه أن ينزل في القرآن لأنه ألح على النبي بالسؤال. يقول: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة السورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني ما فيه من البشارة بالمغفرة والفتح. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا هذا صلح الحديبية، حينما أمن المسلمون وأمن الكفار واختلط الكفار بالمسلمين وصاروا يسمعون القرآن، فدخل الناس في دين الله، فتح من أعظم الفتوح. وإذا كان الذي يستطيع أن يسمع الناس كلام الله وتفسير كلام الله لأجل أن يدخل في الدين، فهذا باب من أعظم أبواب الفتح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الحديبية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح، فرجع له تبديد الصوت، وليس كقراءة أصحاب الألحان، لا، إنما بسبب بكائه وخشوعه، فالحروف تذهب وتعود، فرجع فيها. قال معاوية: لو جئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، يعني لولا أن يجتمع الناس حولي إلى أرجعت. باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. والإنسان يدعو في الليل والنهار أن يهديه الله الصراط المستقيم، فربنا من على نبيه بهذا، فهي أعظم البشارة وأعظم الفرح. والذي يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ينال حظا من تلك البشارة. حدثنا صداقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة وهو ابن شعبة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت، أي من طول القيام، حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي أخذ من الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وذكر الإنسان لمال لأجل أن ينتفع من المال أو من حظ الدنيا أو شيء، يعني بعضهم يعني يكثر من دعاء ربه يسأل الله أمر الدنيا، والدعاء حسن، لكن يجعل الإنسان همه شكر الله تعالى ومرضاة الله تعالى والقربة من الله تعالى، كما قال النبي: قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا الحسن بن عبد العزيز وهو ابن الوزير الجذامي قال حدثنا عبد الله بن يحيى وهو المعافري قال أخبرنا حي وهو بن شريح المصري عن أبي الأسود أنه سمع عروة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي من كثرة القيام. فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. حيوة بن شريح لا ذاك رجاء بن حيوة قال الشرطة باب قوله البخاري روى له من طريق رجاء بن حيوة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي مبشرا لمن أجابك بالثواب. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل أي المتوكل على الله. ليس بفضل، الفضل هو سيء خلق، ولا غليظ أي قاسي القلب على المسلمين، ولا سخاب أي صياح بالأسواق، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بسيئة، بل يزرع السيئة بالحسنة، قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه، ولن يعفو ويصفح ما لم تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله أطعم كتاب الله، ولن يقبضه حتى يقيل به الملة العوجاء، أي ملة الكفر عيالا بالله، لأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ابن القيم في بعض كتبه يعني أخذ في أحد المقدمات يقول يعني أقول وأرسل رسوله ففتح الله به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولا بأس بهذا، أنا كنت لما أخطب في العراق تقول الحمد لله الذي من علينا حتى خطبة العراق نتيجة لا بأس. نعم. باب قوله هو الذي أنزل السكينة اللي هي الطمأنينة والرحمة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيع عن البراء قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أي يقرأ القرآن وفرس له مربوط، طبعا الفرس يطلق على الذكر والأنثى في الدار، فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن أي بسببه. هي السكينة طمأنينة والفرس ينفر، هي الملائكة تقرب من هذا الشيء، وكأن الله قد أطلع بعض الدواب على ما يطلع عليه ما لم يطلع عليه الإنسان. سكينة تنزلت لقراءة القرآن أيضا. طبعا سيدي أخذ ببالي مثلا لو كان الفرس هدعة، وهي السكينة يعني للبشر، فهو شيء موجود يعني يدخل الراحة على القلوب، وهذا قد يرون شيئا مما لا نرى. باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة أي بيعة الرضوان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال كنا يوما حديبية 1400 عددهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني قال إني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف، خلف هو أخذ إنسان حصاة وهذا طبعا كان عدوده الكثرة في الحصى في مجالسهم، أما الآن بحمد الله قد من الله عليكم بالبلاغ المبلغ فاحمدوا الله يا عباد الله. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المختصر، طبعا فيه التصريح أتى به فيه التصريح بسماع عقبة من عبد الله، قد سمعت عبد الله بن مغفل، والحديث السابق يرويه عقبة عن عبد الله بن مغفل، فأتى بهذا ليثبت لك أنه سمع من عبد الله بن مغفل. حدثنا محمد بن الوليد وهو محمد بن الوليد نعم ابن عبد الحميد نعم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة وهو بن حجاج عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة. طبعا أيضا لم يطول المتن بل اقتصر على المحتاج منه فقط بينكم هو من أصحاب الشجرة، يعني هنا البخاري اختصره عمدا. حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز ابن سياح، وهذا فارسي معرب معناه الأسود، شنو الأسود بالتركي؟ قال سياح تمام عبد العزيز بن سياح، سياح فارسي معرب ومعناه الأسود، والآن بالتركي سياح مثل الأسود سياح مأخوذ من الفارسي، من اللغة التركية حليط من العربي والفارسي والفرنسي. نعم. عن حديث ابن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بالصفين، فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله، فقال علي نعم، فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية. يعني هذا طبعا السؤال كان في حال لما صار الناس يخصوا صف مع معالي صف مع علي وصف يعني اعتزل القتال، فيكثر الكلام يعني ربما تشوي فرقة تريد أن تكون أنت منها، القاعد أنت مع قاعد وهؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء. فقال استهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا، يعني لو أنهم أذن لهم بالقتال لقاتلوا، لكن الله لم يؤذن لهم بالقتال في حين، والسبب موجود كما في الآية 24 من سورة الفتح. فجاء عمر بن الخطاب فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل يريد المشركين، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما أعطي الدنيا في دين، ليش نرضى بهذا الشرط؟ لماذا لا نقتلهم معناها ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. وفيه إشارة هذا الأمر كله التابع حتى الهجرة، أذن له بالهجرة إذنا. فرجع متغيظا أي عمر، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر أرسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. وفيه إشارة كل من مسك طريق الله فإن الله لا يضيعهم. فنزل سورة الفتح وفيها السبب في عدم القتال، بل ربنا ماذا سمى؟ سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين لما يقول لنا فيه إشارة لأن الأمان يعني باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله تعالى. الحجرات، وقال مجاهد لا تقدموا لا تستافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه، امتحن أخلص أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلص الله قلوبهم الذين يشتهون المعصية ويستطيعون فعلها ولا يؤدونها، قد امتحنهم الله وأخلصهم، تنابزوا بدعاء الكفر بعد الإسلام، يلدكم ينقصكم ألسنا أنقصنا. مرة عندنا في كتاب الذكاء أن شاقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال ويحك إن شيئا من الهجرة شديد، قال هل لديك من إبل تؤدي ذكاته؟ قال قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك، وهنا يلدكم يعني لا ينقصكم. تشعرون تعلمون، منه الشاعر، الشاعر لماذا سمي شاعر؟ لديه شعور بالواقع، الشيخ عبد الرحمن العشماوي لديه شعور بالمحيط، أي مناسبة صغيرة حصلت شغلة القدس أتى بقصيدة بديعة، وحصلت العبارة لما غرقت العبارة المصرية وكان بها عدد من السعوديين أخرج قصيدة عجيبة إيه. وحتى وضع العراق عن الرجال له كلمات في غاية الطباع، أنا رجل لم ألقه لكن حبه في الله تعالى، وأنا أسميه بشاعر الإسلام. وهذا الشاعر عنده شعور يشعر بالشيء، يعني هذا المتنبي من جنوب العراق وهو شاعر وقح له أغلاط، لكن لديه حكم كثيرة حينما ترجع يعني فهم واقع الناس، شعر بالواقع وفهم الحياة ونطق بالشعر. قال ما رأيت في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يعني تقدر أن تحفظ ما تحفظ، هذا عيب كبير جدا، تقدر أن تعمل ما تعمل. وغيرها لما قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا، وغيرها من الأبواب بغاية الفهم. فالشاعر من الشعور، يقول فما شعرت به إلا أن قام من فراشي. حدثنا يسر بن صفوان ابن جميل اللخمي، باب قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن تصويت بحضرته مباين لتوقيره وتعزيره الذي أمر الله به في سورة الفتح، فهذا رفع الصوت. وإذا كان يعني ربنا حذر من رفع الصوت لئلا تحبط أعمالنا إذا رفع الصوتها، فما بالك برفع الرأي على رأيه صلى الله عليه وسلم. أو رد الحديث، هذا باب خطير جدا. تشعرون تعلمون منه الشاعر، حدثنا يسرة بن صفان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران يحلك أبا بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشف، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي؟ قال ما أردت، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستكمل، يعني لما نزلت الآية صار يخفض صوته ويتكلم بتخشف بين يديه صلى الله عليه وسلم، يعني أخذا بالآية وخوفا من حبوط العمل. وفيه إشارة لأن توجد كثير من السيئات تحبط الحسنات، وكما أن الحسنات تذهب السيئات، بعض السيئات تذهب الحسنات عياذا بالله تعالى. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. ليش قال عن أبيه؟ عبد الله بن الزبير كيف هذا يا أبو يوسف؟ هل تتزوج؟ لابد أن تكون لديك معرفة بهذا. قال هنا ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. وفي قرابة ما بين الزبير وما هي القرابة أيها الطيب؟ خالته، إن حدثني الآن لما يقول لأبيه ولم يذكر ذلك عن أبيه، كيف وصفه بأنه أبوه؟ هذا في تبني الزبير؟ هذا ما في تبني، هم لي أباه، ما بقى تبني المربي مثلا وليس أمه، يعني احتراما سيدنا تقديرا باعتبارهم قابل تذكر الأب المستشفين. أمي هو بس على شوفهم، هو إذا قالت عائشة يعني هو مثل جدة، واضحة تمام؟ جيد. نعم، يقول حدثنا علي بن عبد الله. طبعا هنا ليس معناه أن عمر الخطاب استجاب وأن الصديق لم يسجد، بس باعتبار هنا بصلة القرار ما أراد أن يمدح جده هكذا يعني، وبين شأن عمر وفضل عمر. نعم، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى ابن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أي خبره، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكثا رأسه، أي مهموما مهموما، اللهم ارفع عنا الهم والغم في هذه الساعة، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كان يرفع صوته، قال يسمى يعني التفات، فقد حبط عمله، يعني باعتبار أنه كان يجهر بالقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، أي ابن أنس الإسناد السابق، قال كما هو موسى بن أنس، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. إذن هذا من أهل الجنة، هذا ثابت ابن قيس من أهل الجنة، ليس من العشرة، والمبشرون بالجنة غير العشرة كثر، لكن العشرة المبشرون قد جاءوا في حديث واحد. باب قوله إن الذين ينالونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لماذا؟ لأن العقل عليكم السلام يقتضي حسن الأدب. نعم، والمراد بالحجرات حجر النسائي. حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني، هذه الزعفرانية في بغداد وتسمى بالمخضرم، وهي يقول الله هي أس أهل السنة والجماعة، معقل أهل السنة والجماعة، أس الآن تغير يعني ما دات اسمها الزعفرانية ولكنها ليست سنية، نسأل الله العافية. قال حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، طبعا فسألوه أن يؤمن عليهم أحدا، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن نعبد، القعقاع بن نعبد ابن زرارة، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حارس، فقال أبو بكر ما أردت إلا أو إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتمارى أي تخاصما حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية. لماذا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم؟ حتى يتعود عليه بأصنافه بأنواعه يصبر عليه حتى يصبر ويعالج الجميع، إلى القدوة، قدوة الصحابة يحصل فيهم بسبب الإنسانية نحو هذا، فما بالك شيء بالبقية، فلا بد أن يكون القائد والقدوة ممتثلا بالصفات. باب قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا، لكان خيرا لهم، أي لكان الصبر خيرا لهم. لهذه الواقعة هل تركت لصاحبي أو خلوا بيني وبين صاحبي؟ لا، ليس لهذا الحديث، حديث أخر. نعم، باب قوله لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. سورة قاف، رجع بعيد، رد، فروج، فتوق، واحدها فرج، يعني حتى فرج المرأة بسبب الانفراج، وريد في حلقه، والحبل حبل العاتق اللي هو النخاع الشوكي. وقال مجاهد ما تنقص الأرض أي من عظامهم، لا هي قبع عظامهم، أول ما يذهب الماء ثم بقية الدهون والدم وهكذا، ثم العصب ثم اللحم ثم الجلد، نسأل الله العافية. هو في الأرض ربنا يعلمه، ربنا يخبر عن علمه تبصرة، أي بصيرة، أي تبصرة وذكرى، أخذ منها لما ألفه التبصرة والتذكرة، ونظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمسند والمنتهي، حب الحصيد الحنطة، باسقات الطوال، أفعينا أفأعيا علينا، وقال قرينه الشيطان الذي قيض فنقبوا ضربوا، أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغير حتى أنشأكم وأنشأ خلقكم، رقيب عتيد، رفض رفض، سائق وشهيد. طبعا شوف رصد حتى توجد بعض الأنباء الإعلامية تسمى رصد. الملكين سائق وشهيد، الملكين كاتب وشهيد، كاتب يكتب الأعمال وشهيد يشهد على أعمال الإنسان. بس إذا كل واحد منهم اسمه رقيبًا عتيد، وليس كما يعني مشاء أن واحد اسمه رقيب على اسم عتيد. لا كل واحد. كل واحد اسمه رقيب عتيد. نعم. رقيب عتيد رقيب عتيد. الله أعلم. هكذا ورد ثاني. أمروها كما جاءت. شهيد شاهد بالقلب، لغوب النصر اللي هو السعد. وقال غيره اللي هو إحنا مرعد قوم مجاهد غير مجاهد. نضيد الكفري ما دام في أكمامه. ومعناه منضود بعضه على بعض. يسمونه لما كل منضود شيء بعده بالعذر. فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد لما يفرط في أدبار النجوم اللي هي بالطور وأدبار السجود. كان عاصم يفتح التي في قاف، عاصم ابن بهدلة يفتح التي في قاف يعني أدبار النجوم وليس أدبار النجوم، ويكسر التي في الطور يعني في الطور أدبار السجود وليس أدبار السجود، لا في الطور أدبار، نعم أدبار نعم. وتكسران جميعا، وتكسران جميعا وتنصبان. وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور. باب قوله ونقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، أي جهنم. وهذا سؤال تقرير بمعنى الاستزادة، وفيها معنى الخضوع أن الجميع خاضع لأمر ربها، وأن الجميع متوعدة، تتوعد أهل العصيان بالعقوبة، يعني ما في رأفة هناك أبدا لمن عصى الله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط قط، أي حسبي يعني هذا يكفيني. حدثنا محمد بن موسى القطان وهو الواقضي قال حدثنا أبو سفيان وهو الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه. وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان هو الحميري، وقليلا ما يفرح يعني كان يحدث به موقوفا أحيانا ويحدث به مرفوعا. هذا الرابع لا هو يرى مرة هكذا مرة هكذا. يقال لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد قد. شوف هذا الحديث مرة هكذا، احنا نحكم الرفع لأن الرواية السابقة ليس في هذا الرابع، يعني الرواية شعب عن قتالة وليس فيها هذا. والذي يقول سيدي أكثر ما كان وصفه أبو سفيان هو محمد بن موسى، هذا الذي يقول نعم إما محمد بن موسى وإما البخاري، لا أستطيع أن أحكم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، هو لولا هذه المقولة لقلت أنا هذا محمد بن سيرين الذي كان، محمد بن سيرين شك في الحديث قطرح. يعني يوجد كتاب اسمه قرآن الترجيح لعلي الصياح، ذكر بعض الرواة إذا شك في شيء يخطر، يعني شك مقول لما قلت يجعله موقوف، شك هو مرسل أم مرسل يجعله مرسل وهكذا. إحياء لكن فعلا ستأتينا أمثلة في بعض الترجيحات رجحنا الأعلى دون الأدنى بسبب أن هذا الراوي كان إذا شك هكذا يخطر. الحمد لله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، طبعا من فوائد المستخرجات مثل هذا الحديث يعطيك من رواه عنه موقوفا ومن رواه عنه مرفوعا. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. وذلك فيه إشارة لأن الفقراء لهم دولة يوم القيامة. اللهم اجعل الجنة دولتنا. لا هذا حديث موضوع إن الفقراء دولة يوم القيامة، اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة. والله هذا حديث موضوع نعم، لكن هذا الحديث يعطيك المعنى من حيث معنى الأمر. هذا لا تقول الجنة، تقول مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. ففيه إشارة لكل من له شيء في هذه الدنيا حتى لو كان عالما مشهورا لا بد أن ينتبه، قد يكون علمه حجة عليه. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذه في آخر سورة الإنسان اللي هي تأسيفة بتاريخ الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ. إذن عذاب الله واسع، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحد. ربنا لا يظلم ولا يهضم، الظلم هو الزيادة في سيئات من أساء والهضم هو النقصان في حسنات من أحسن. فربنا لا يظلم ولا يحظم، الذي يظلم ويحظم هو الإنسان عياذا بالله، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. هذا طبعا الحديث فيه تخويف كبير جدا من التقصير في حق الله تعالى يا رحمه الله. باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدث طبعا سورة القاف فيها هذا الحرف قاف، والقلب يبدأ، وهي السورة لإصلاح حال قلب الإنسان، سورة عجيبة يا رحمه الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي عن جرير وهو ابن عبد الحميد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لفترة 14 القمر كامل لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالإنسان يحافظ على صلاة على هذه الصلوات، صلاة العصر وهما البردان باعتبار أن الصبح في وقت البراد أو يعني أبرد وقت اللي في الليل هو هذا الوقت، وأبرد وقت في النهار هو وقت العصر. صلاة صلاة نعم، تسمى يعني تسمى لأن فيها التسبيح فيها تنزيه الله، حتى إذا ما فيها فهي تنزيه، لأن الصلاة يخلص الإنسان فيها لربه، فنزه الله غير الله تعالى في إخلاصه في صلاته. حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. ولا يأتي على أهمية التسبيح بعد الصلاة مباشرة قبل السجود؟ لا شك أن الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها منجاة للناس من كل شر. وإلى هنا نتوقف، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم.